إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله عز وجل اليوم في مدارسة كتاب الشمائل للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام رحمه الله عقد هذا الباب أو هذه الترجمة لبيان اتكائه عليه الصلاة والسلام على غيره حال القيام للحاجة، إما لمرض أو لتعب شديد. فيجوز للإنسان أن يتكئ على غيره للحاجة، كأن يكون مريضا أو ضعيفا أو به تعب شديد، فيستعين ويتكئ على غيره حتى يستطيع أن يسير أو غير ذلك. ففي هذه الترجمة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا يدل على الجواز. وقد عقد قبل هذه الترجمة ترجمة سبقت، وهي باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن الترجمة السابقة متعلقة بما كان يتكئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام من وسادة أو غيرها حال جلوسه، يعني إذا كان جالسا على أي شيء كان يتكئ، كان يتكئ على الوسادة على جنبها أو شيء من ذلك. فذكر رحمه الله تعالى صفة اتكائه عليه الصلاة والسلام وعلى أي شيء كان يتكئ إذا كان جالسا. وهذه الترجمة بيان لجواز اتكاء الواقف للحاجة، يتكئ على غيره للحاجة، كأن يكون به مرض أو ضعف شديد أو تعب شديد أو نحو ذلك. وليست الترجمتين واحدة، وإن كان يعني بينهما اشتراك في الاتكاء، لكن الأولى الاتكاء حال الجلوس، وهذه الاتكاء حال القيام. أورد فيه رحمه الله الحديث الأول، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شاكيا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شاكيا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. إسناد هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن هو الإمام الدارمي صاحب المسند، الإمام الحافظ المتقن رحمه الله تعالى، توفي سنة 255 هجري. عن عمرو بن عاصم، هو عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي القيسي، صدوق في حفظه شيء. حماد بن سلمة، هو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت البناني. وحميد هو حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، ثقة لكنه كان يدلس. وأنس بن مالك رضي الله عنه هو الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خادم من يسمى 10 سنين رضي الله عنه، توفي 93 هجرية. قوله في هذا الحديث قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا؟ أي كان مريضا، والشكاية في اللغة هي المرض، وهذا المرض الذي أصابنا اسمه المرض الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أياما ثم التحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. قوله فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته من غرفته يعتمد ويتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه، وذلك للضعف وللمرض الذي كان أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يمشي لوحده وإنما احتاج أن يتكئ على غيره، فاتكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد صحابي الجليل حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان يحبه ويحب والده زيد بن الحارثة رضي الله عنهما، وزيد هو الذي كان يسمى ابن محمد لأنه تبناه في الجاهلية، ولما جاء الإسلام وحرم الإسلام التبني لم يقل له بعد ذلك ابن محمد، وإنما صار مولى للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد من الحديث أن نفسه اتكأ على أسامة ابن زيد. وانظر رحمك الله إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وحال علماء الحديث، كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه، حتى أنه اتكأ على غيره نقلوه، اتكأ على وسادة نقلوها، بكل أمان كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه، لأن كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم له علاقة بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وإن كان هناك سنن العادة وسنن العبادة لكن الصحابة نقلوا كل شيء، وهناك ضوابط للتفريق، لكن المقصود أنهم اهتموا بسنة نسم اهتماما كبيرا، ولهذا الحجة قائمة على الناس اليوم، الدين من بحث عنه وجده، من أراد السنة وبحث عنها وجدها، ليست شيء مفقود أو غير لا يمكن الحصول عليه، بل هي موجودة ولكن تحتاج إلى اجتهاد وبحث وتنقيب وصدق فتصل إليها. فالأجر الذي يحصل للصحابة رضي الله عنه أجر عظيم، لأنهم هم السبب في نقل هذه السنة إلينا، ولهذا ينبغي علينا أن نحب الصحابة حبا شديدا، ولا نسمح لأي أحد بالطعن فيهم، لأنهم الواسطة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن إسقاط حلقة الصحابة يعني الانقطاع بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يصير إلا اتصال به، وبهذا يهدم الدين من أصله، وهذا خطر الشيعة الرافضة، أرادوا أن يهدموا الدين فنظروا فضربوا وطعنوا في الصحابة لأنها الحلقة التي تربط النفس بأمته، فأرادوا أن يقطعوا ويكسروا تلك الحلقة فيصير المسلمين لا دين لهم. وقد تفطن لهم العلماء قديما، فقال أبو زرعة الرازي رحمه الله القرآن حق والسنة حق، وما وصل إلينا الكتاب والسنة إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، يعني الطعن في الصحابة إبطال الكتاب والسنة، قد والجرح بهم أولوهم زنادق، ولهذا لا نقبل الكلام في الصحابة رضي الله عنهم ولا الطعن فيهم بأي حال من الأحوال. الله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، لأنه ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو حال المسلم تجاه الصحابة، يدعو لهم أن يغفر الله لهم ويرحمهم، ويدعو الله لا يجعل في قلبه بغض ولا غل ولا كره لأي أحد منهم، بل يحبهم جميعا ويتولاهم جميعا، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. قلت فالشاهد من الحديث أن بسم اتكأ على أسامة بن زيد لما احتاج إلى ذلك. قوله عليه ثوب قطري، أي أن بسم كان متوشحا بثوب قطري، والثوب القطري هو نوع من البرود اليمانية تصنع في اليمن، عليها أعلام وخطوط حمراء كانت تلبس قديما تصنع من القطن. قوله قد توشح به أي وضعه على عاتقه مثل ما يوضع الرداء في الحج يطبع به أو يوضع على العاتقين ويربط، فالشاهد أنه كان وضعه على منكبيه أو على عاتقه. قوله فصلى بهم أي إماما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على أسامة بن زيد صلى بالصحابة وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. قال عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. إسناد هذا الحديث حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الإمام الدارمي وقد سبق ذكره. عن قال حدثنا محمد بن المبارك، محمد بن المبارك هو الصوري القرشي ثقة روى له الستة. عن عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي هو أبو مخلد الكوفي، كوفي لكنه يقال له الحلبي لأنه نزل مدينة حلب فنسب إليها. صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا. جعفر بن برقان الكلابي صدوق يهم في حديث الزهري، صدوق يهم في حديث الزهري. عطاء بن أبي رباح هو القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كان يرسل كثيرا. الفضل بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخو عبد الله بن عباس، وهو أكبر أولاد العباس. الفضل هو أكبر أولاد العباس رضي الله عنه، استشهد في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه ضعف لحال عطاء ابن مسلم الخفاف، فهو صدوق يخطئ كثيرا، ومن كان حاله كذلك فيحتاج إلى متابع أو شاهد حتى يتقوى حديثه، لأنه لا يستطيع أن ينفرد بالحديث لضعفه، ضعفه يعني من جهة الضبط. قوله في هذا الحديث دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي توفي فيه، قال وعلى رأسه عصابة صفراء، أي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم عصابة لونها أصفر، إما أنها عمامة أو خرقة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. قال فسلمت عليه فقال يا فضل، التقدير فرد عليه السلام ثم قال يا فضل، وإنما لم يذكر الرد لأنه معلوم. قلت لبيك يا رسول الله، قوله لبيك يا رسول الله ما معنى لبيك؟ أي إجابة بعد إجابة، أي أستجيب لك وأستجيب لك، المسارعة في استجابة، قل لبيك أي إجابة بعد إجابة. قوله أشدد بهذه العصابة رأسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشدد بهذه العصابة رأسي، يعني اجعل على رأسي أشددها بقوة. وهذا معروف، إذا كان الرأس يؤلم تشده بعصابة بشدة حتى يذهب الألم ويسكن الألم الذي في الرأس، يقولك عصب رأسك حتى ينقص الألم، ذاك الشد يجعلك لا تحس بالألم الذي في الرأس، وهذا من طرق يعني العلاج المعروف. ثم قال ففعلت يعني استجبت لما أمرني به، ثم قعد قال فوضع كفه على منكبي، أي وضع نفسه كفه الشريف على منكب الفضل ابن عباس، ثم قام يعني استعان به واتكأ عليه في القيام، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، أنه اتكأ عليه واستعان ليقوم في ذلك جواز الاتكاء على الغير للحاجة. قوله في الحديث قصة، الإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر الحديث لم يذكره بطوله، وإنما ذكر هذا محل الشاهد، وإلا الحديث أطول من هذا، ولهذا قال في الأخير وفي الحديث قصة لم أذكرها وإنما ذكرت في طرق أخرى. وهذه القصة التي لم يذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد صعد المنبر وأمر بنداء الناس، يعني أن يجتمع الناس إليه ليستمعوا إليه، فخطب في الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، وقال للمسلمين اطلبوا مني، يعني طلب التمس من الناس يطلبوا منه حقوقهم الذي له حق يطلبه. وهذا الحديث سيذكره الإمام الترمذي بتمامه في باب سوف يأتي، وهو باب ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحوادث وقعت عند قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. سوف يأتينا الحديث بطوله، وإن كان الحديث فيه كما قلت ضعف. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتقل الآن إلى بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، أي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طريقته وهديه وصفة أكله، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد أن يأكل، كيف كان يجلس للأكل، كيف كان يأكل، طريقة أكله، هذه الأمور وغيرها من الآداب سوف يذكر بعضها الإمام الترمذي رحمه الله. قوله: باب ما جاء في أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا هذا الباب معقود لبيان صفة أكله صلى الله عليه وسلم وكيفية جلوسه إذا أراد أن يتناول الطعام وغير ذلك من الآداب. والأكل، الأكل بفتح الهمزة، هو إدخال الطعام الجامد في الفم إلى البطن، هذا تعريف الأكل، إدخال الطعام الجامد اليابس في الفم إلى البطن، هذا يسمى الأكل. فقولنا إدخال الطعام الجامد خرج به إدخال المائع، الماء أو السوائل، هذا لا يسمى أكلا، يسمى شربا، واضح. قوله من الفم، أي إذا كان أدخل الأكل أو الطعام الجامد إلى البطن من غير الفم لا يسمى أكلا، يفتحوا لك رشك يدخلوا لك ويأكلوا لك من بعض الناس مرضى يديروا لهم طق ويأكلوا، هذا لا يسمى أكلا، واضح. وهذه تبنى عليه بعض المسائل المتعلقة بالصيام كالحقنة، هل تفطر أو لا تفطر، هذه مبنية على هذه الأمور، هل يعني باعتبار من الأكل والذي يدخل من الفم، فإذا دخل من جهة أخرى لا يسمونه أكلا، والله. كذلك قوله إدخال الطعام الجامد من الفم إلى البطن يخرج به، قلت السوائل والمواعد، المواعد تسمى شربا. والأكل أو الأكل، الأكل أو الأكل هو اسم لما يؤكل، الطعام هذا الذي يؤكل يسمى الأكل أو الأكل. فأورد فيه أول حديث قال: حد أنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث فقال أو قال يلعق أصابعه الثلاث. محمد بن بشار هو الملقب بندار وهو ثقة، وعبد الرحمن بن مهدي البصري إمام الجرح والتعديل، عالم بالرجال وبالحديث وبعلله، ثقة حافظ متقن معروف. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فاضل عابد. وعبد الرحمن أو ابن كعب بن مالك هو عبد الرحمن، يسمى عبد الرحمن كما في طرق أخرى ذكر اسمه صراحة. عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري ثقة، يقال أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه هو في معدود في طبقة التابعين، كبار التابعين، لكن يقال أنه ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والده هو كعب بن مالك الأنصاري السلمي، صحابي مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، ونزلت فيه وفي صاحبيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهو الذي تاب توبة صادقة فتاب الله عز وجل عليه. مات في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، ولكن بلفظ يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، يلعق أصابعه الثلاث، هذه ثلاث من الطعام. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه ثلاثا، يلعق أصابعه ثلاثا معناه أنه يلحس أصابعه ثلاث مرات، يلحس ويعود مرة ثانية أو الثالثة بعد الأكل، هذا المعنى. والرواية الأخرى أنه كان يصحى يلعق أصابعه الثلاث، أي يلعق هذه الثلاث أصابع. والفرق بينهما، الرواية الأولى يلعق أصابع يلعق أصابعه ثلاثا، يعني يلعق ويعود ويعود، يعني ثلاث مرات يفعلها. والرواية الثانية يلعق أصابعه الثلاث، أي هذه الثلاث يلعقها مرة واحدة تكفي، مفهوم يعني. بعضهم أراد أن يجمع، قال يلعق هذه الأصابع الثلاث ثلاث مرات، أراد أن يجمع بين الروايتين، فقال يلعق هذه الأصابع يعني الحساد الأصابع ويعيد الفعل ثلاث مرات، لكن هذا لا يمكن هذا الجمع، لأن الحديث مخرجه واحد، هو حديث واحد طريقه واحد، فإما هذه وإما هذه، الجمع هنا لا يتأتى الجمع، لابد من ترجيح رواية على أخرى. ولهذا الإمام الترمذي في آخر الحديث قال وروى غير محمد بن بشار، والحديث نفسه محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، يعني روى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي يلعق أصابعه الثلاث، يعني كأنه يشير إلى أن الخطأ من محمد بن بشار رحمه الله تعالى. قلت هذه الرواية يلعق أصابعه ثلاثا رواية شاذة، والحديث الشاذ هو أن يخالف الراوي المقبول للحديث غيره، من هو أوثق منه، يخالف الراوي المقبول للحديث من هو أولى وأوثق منه، إما من جهة العدد أو من جهة الضبط، يعني راوي ثقة يخالف راوي أوثق منه ولا يمكن الجمع، أو راوي ثقة يخالف ثقات في نفس درجته لكنهم كثير أكثر منه، ثلاثة اثنين أربعة أكثر منه. فإذا وجدنا الحديث فيه ننظر من هو الذي أخطأ، لا شك أن الخطأ على الواحد وارد أكثر من الخطأ على الثلاث، إذا ثلاثة اتفقوا وواحد خالفهم وإن كانوا كلهم ثقات نقول أن هذا الواحد أخطأ، لا يستهين يخطئ ثلاثة وواحد يصيب يعني في العادة دي. ولهذا رواية محمد بن بشار شاذة لأنه خالف غيره من الثقات، فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وهو من الأئمة عن عبد الرحمن بن مهدي باللفظ الأول، أي كان يلعق أصابعه الثلاث. قوله يلعق بفتح العين وهو مضارع فعل لعق ومعناه لحس، أي يلحس، يلحس أصابعه. في هذا الحديث دليل أن السنة لعق الأصابع الثلاث بعد الأكل ليس أثناء الأكل، مش كي تكون تأكل وقت اللعق وتأكل وقت اللعق، لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود عند إتمام الأكل، انتهيت من الأكل قبل أن تمسح يديك أو تغسلهما تلعق أصابعك، أي الأكل الذي بقي في الأصابع تلعقه، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بالأصابع الثلاث هي الإبهام والسبابة والوسطى، لأن هذه التي يقع بها الأكل في العادة، المسلم إذا أكل يأكل بها ثلاث أصابع، ما يكونش بيده كلها وما يكونش بزصباتي هذا، وإنما يأكل بثلاثة أصابع، هذه العادة. إذا احتاج إلى أصبع الرابع الخامس قد يفعله، لكن الأصل في هذه الثلاث، خاصة إذا كان الطعام يرفع بثلاثة بسهولة يكون جامد، أما إذا كان مبعثر فيمكن الاستعانة باليد كلها، لكن الأصل هو هذه ثلاث أصل. قالوا أن الذي يأكل بأصبع واحد هذا الشيطان يقولونها، والذي يأكل بأصبعين هذا متكبر يأكل بأصبعين، والسنة هي الأكل بثلاثة أصابع. الذي يأكل بيده كلها قال هذا شره في الأكل، يعني ليس من الأدب أن تأكل بيده كلها يعني، وإنما قالوا هذه السنة. المهم الذي يهمنا هو فعل نفسه وسنته، هي أنه كان يأكل بثلاثة أصابع. في هذا الحديث دليل أن لاق الأصابع لا سيكون بعد الأكل. جاءت حديث توضح ذلك عند مسلم رحمه الله في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابع، يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، هذا محل الشاهد، ويلعق يده قبل أن يمسحها. متى يكون مسح اليد؟ عند الانتهاء من الأكل، ما بيش تأكل وتمسح يديك يعني، هذا الدليل. وجاءت رواية أخرى عند مسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، فإذا فرغ أي من الأكل لعقها. قال العلماء لماذا لا يلعق الإنسان أصابعه أثناء الأكل؟ قال لأنه يمكن يكون يأكل مع شخص آخر فتلعق أصواتك بعد يدخلها في الطعام، فالإنسان يعاف هذا الأمر، يقول لك الريق تاعه دخل في الطعام، وهذا لا ينبغي المسلم أن يؤذي أخاه، ولذلك اللعق يكون عند نهاية الأكل. في هذا الحديث دليل كذلك أن السنة قتل الأكل بالأصابع ثلاث. وفي ما هي الحكمة من لعق الأصابع؟ الحكمة من لعق، لماذا نلعق الأصابع بعد نهاية الأكل؟ يعني الطعام الذي يكون في الأصابع لا نمسحه إنما نأكله ونلعقه، لماذا؟ الحكمة من ذلك هي تحري بركة الطعام، لأن هذا الطعام فيه بركة، وأنت تريد أن تصيب من تلك البركة ولا تفوتك، لكنك لا تدري أين هي البركة في الطعام، هل هي في الطعام الذي أكلته، أو في الطعام الذي بقي في الصحن، أو في الطعام الذي سقط في الأرض، أو في الطعام الذي فوق في أيد، لا تدري أينه، فأنت تريد أن تحصل تلك البركة فتحرص على أن لا يفوتك شيء من ذاك الطعام. دليل ذلك ما جاء عند مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، يعني الشيء الذي يؤكل فيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، إنكم لا تدرون في أيه البركة، ربما البركة تكون في الطعام الذي في الأصابع، أنت تروح تمسحه وتغسل فلا يصيبك في البركة تذهب، ربما البركة تكون في الشيء اليسير الذي بقي في الصحفة وفي الإناء تروح تغسله وتترك تذهب، لذلك أمر بلعق الأصابع والشيء الذي يبقى في الصحفة يعني تجمعه تأكله حتى تصيبه. وجاء كذلك في رواية إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، إذا وقعت تكون تأكل وتقع لقمة على الأرض، قال إنه إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها يعني من الأرض، فليمط ما كان بها من أذى، إذا كشم أصابها شيء من التراب أو شيء من ينزعه، قال وليأكلها ما تخليهاش في الأرض، لأنك إذا تركتها قال نفسه ولا يدعها للشيطان، يعني عند الأكل الطعام الذي يسقط في الأرض ونتركه هذا تركناه للشيطان، نرى أنه كله للشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليأخذها وليمط الأذى عنها وليأكلها ولا يدعها للشيطان، قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، يعني ما يمسح يديه بالمنديل، نقوله ما يصيش يديه كذا حتى يلعق أصابع، يعني الطعام اللي في الأصابع يلحسه يأكله ثم يمسح يديه، قال فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. فهذا دليل أن أو دليل من أن الحكمة من لعق الأصابع والصحفة هو تحري البركة حتى تحصل، وهذه سنة نبوية، إنسان لا يستحي منها، بعض الناس يستحي يقول لك يقول علي شيء من هذا، إنسان لا يستحي بل يفعلها ويعلم الناس، يعني الناس لا يعرفون، والناس إذا عرفوا أن هذه سنة النبي يحبونها ويعملونها، وما يقدرش واحد إنسان يقول هذا شيء. لكن لما يكون إنسان جاهل يظنك أنك فعلتها من عندك، لكن لما يعرف أن مستندك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بها ويصير هو يفعلها ويعلمها غيره. لكن الأصل فشو العلم، لابد أن نفشو العلم بين الناس، لأن كلما علم الناس السنة كلما تمسكوا بها وأحبوها. هو يكفي أن تعلمنا هذه السنة بالدليل فقط، أما إذا لم تعلم الناس وفعلتها فربما يظن أنك فعلتها من عندي يعني يشمئز منها. فهذا الأدب الأول الذي ذكره الإمام الترمذي في هذا الحديث، وهو أن السنة أن تأكل بأصابعك الثلاث، باليد اليمنى معروف أصابع ثلاثة. والأدب الثاني أنك تلعق الأصابع بعد نهاية الأكل حتى تصيب يعني لا تفوتك شيء من البركة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. إسناد هذا الحديث: الحسن بن علي الخلال هو الهذلي نزيل مكة ثقة حافظ له تصانيف. وعفان هو عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي البصري ثقة ثبت. وبقية الإسناد سبق: حماد بن سلمة أبو سلمة ثابت البناني وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث قال لعق أصابعه الثلاث، فهذه الحديث يوضح أن الرواية الصحيحة هي هذه لعق أصابعه، ليس الفعل يكرر ثلاث مرات. ثم قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. إسناد هذا الحديث قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي صدوق، ويعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي مولاهم أبو محمد المقري النحوي صدوق كذلك، وشعبة هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال في البصرة، إمام حافظ عظيم رحمه الله. سفيان الثوري هو أمير المؤمنين كذلك في الحديث من الأئمة، له مذهب فقهي مثل إمام مالك وغيره. عن علي بن الأقمر بن عمرو الهمداني كنيته أبو الوازع وهو ثقة كذلك. أبو جحيفة وأبو جحيفة السوائي بضم السين، ويسمى وهب بن عبد الله ويقال له وهب الخير، وهو صحابي جليل مشهور بكنيته واسمه وهب، لكنه مشهور أنه أبو جحيفة رضي الله عنه. توفي سنة 74 هجرية. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. في هذا الحديث كراهية الأكل متكئا، يكره أن تأكل وأنت متكئ. لكن ما هو المقصود بالاتكاء؟ ما معنى لا أكل متكئا؟ سبق هذا الحديث وذكرناه في أبواب سبقت، وقلنا أن الاتكاء فسر على ثلاث معاني. المعنى الأول هو أن يجلس الذي يريد أن يأكل يجلس متربعا، أو يجلس جلسة متمكنا من الجلوس. قالوا هذا المقصود لا أكل متكئا، يعني لا أجلس جلسة متربع بحيث يدفعك هذا الجلوس إلى كثرة الأكل، لأن الجسم يكون منشرح فالبطن يقبل الأكل وتأكل كثيرا. فقالوا هذا هو المقصود لا أكل متكئا، أي لا أكل وأنا جالس جلسة متربعا أو متمكنا في الجلوس لأن هذا يستدعي الإفراط في الأكل وكثرة الأكل. قال الإمام النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم. كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم أو بطونهم. وهذا الأثر روى ابن أبي شيبة في المصنف. فهذا التفسير الأول، يعني إذا جئتكم ما تروح تقعد جلسة مستريح فيها وتمكن الأكل ينزل له، لابد أن تجلس جلسة حتى البطن ينقبض قليلا فيؤدي إلى تقليل الأكل حتى لا تأكل كثير. التفسير الثاني للاتكاء، قالوا أن تجلس وتتكئ على يدك اليسرى من خلف ظهرك وتأكل باليمين، هذا التفسير الثاني، أو أنك تجلس وتتكئ على شيء وتأكل. والتفسير الثالث قالوا أنك تتكئ على جنبك أو شقك، يعني ترقد تتكئ على الجهة اليمنى والجهة اليسرى وتأكل، يعني تكون منباطح متكئ على الجهة اليمنى واليسرى وتأكل. هذه ثلاثة تفاسير للاتكاء: أن تجلس متربعا متمكنا من الجلوس، التفسير الثاني أنك تعتمد على يدك اليسرى وعلى شيء وتأكل باليمنى، والتفسير الثالث قالوا أن تجلس أن تتكئ على جنبك الأيمن والأيسر وتأكل. وقد سبق أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر، قال: ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يقعد للأكل على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى تحت ظهر اليمنى، يعني كان إذا أراد أن يقعد على ركبتيه كهيئة الذي مثلا في التشهد، فيجلس على ركبته ويأكل. وهذه الجلسة إذا جلستها الأكل لا تستطيع أن تأكل كثيرا، وهذا مجرد إذا جلست على ركبتك هي الذي يتشاهد الصلاة وتنحني وتأكل لا تستطيع أن تأكل كثيرا، تأكل قليلا ويكفيك ذلك. فهذا المقصود إقلال من الأكل. جاء عند الإمام ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة، فجثى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ركبتيه يأكل، يعني جلس على ركبتيه يأكل. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ الأعرابي استغرب قال: ما هذه الجلسة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فهذه جلسة تواضع. قال: جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقوله أنا لا أكل متكئا فيه دليل على كراهية الأكل متكئا. ما هو المقصود بالاتكاء؟ قال العلماء هذه المعاني الثلاثة هي المقصودة: إما أنك تجلس على جنبك تتكئ، وإما أنك تجلس جلسة متربعا، وإما أنك تعتمد على يدك أو شيء وتأكل. فالإنسان يجتنب هذه الثلاث المعاني التي ذكرت إذا أراد أن يأكل، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه، ذكر نفس الحديث لكن من طريق آخر، ورجال الإسناد كلهم سبقوا. ثم قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، يعني بعد نهاية الأكل. إسناد هذا الحديث هارون بن إسحاق الهمداني أبو القاسم الكوفي صدوق، وعبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت، وهشام هو هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس، وابن لكعب بن مالك وعبد الرحمن سبق، وكعب بن مالك رضي الله عنه سبق. وفي هذا الحديث دليل أن الرواية الصحيحة هي أنه يلعق أصابعه الثلاث، لأنه قال كان يأكل بأصابعه، فالسنة أن تأكل بأصابعك الثلاث وهي الإبهام والسبابة والوسطى هذه الثلاث. هل يجوز الأكل بالملعقة؟ يجوز الأكل بالملعقة، لكن أمسك الملعقة أصابعك الثلاث، فلا حرج في ذلك. قوله ويلعقهن أي بعد نهاية الأكل. ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. إسناد هذا الحديث أحمد بن منيع وأبو جعفر البغوي الأصم ثقة حافظ، عن الفضل بن دكين هو المشهور بكنيته وكنيته أبو نعيم، مشهور بها أبو نعيم، واسمه الفضل ابن دكين، ثقة ثبت إمام من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. مصعب بن سليم الأسدي هو مولى آل الزبير صدوق، وأنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل سبق. قوله أتي رسول الله بتمر قال فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، ما معنى وهو مقع؟ وهو مقع قال يعني بعض الشراح مقع أي متساند إلى ما وراءه من الضعف الحاصل له بسبب الجوع، أي مسند ظهره إلى شيء من شدة الجوع الذي أصابه، لم يستطع أن يعني يمسك صلبه، فاعتمد واستند على شيء وكان يأكل من شدة الجوع. في القاموس: أقع في جلوسه تساند إلى ما وراءه. أقع في جلوسه أي تساند إلى ما وراءه، وهذا لا يدل أن السنة إذا أكلت أن تستند، لأن هذا الاستناد جاء للضرورة وللحاجة، وهو شدة الجوع الذي كان بالنبي صلى الله عليه وسلم فأصابه ذاك الضعف ففعل هذا الأمر، ولذلك قال مقع من الجوع، وليس يعني يقال أن هذا الفعل كان باسم فعله دائما، وإنما للضرورة والله أعلم. وبعض الشراح قال مقع من الإقعاء وهو الجلوس على الوركين من غير تمكن، يعني تضع وركين على الأرض لكن ليس جلسة تمكن، جلسة كأنك تريد أن تقوم خفيفة فقط. ولهذا جاء في بعض الروايات وهو متحفز، والمتحفز هو الذي يجلس كأنه مستعد للنهوض، كأنك تريد أن تأكل فتنزل على ركبتيك لكن في هيئة يسهل عليك القيام، كأنك مستعجل يعني لا تريد أن تتمكن من الجلوس. فهذا الإقاع قالوا يضع إليتيه على عقبيه معتمدا في جلوسه عليه وعلى ركبتيه، قالوا يضع إليتيه على عقبيه، هذا العقبين، معتمدا في جلوسه عليها وعلى ركبتيه. تقدر تيرها لا لا تقريبا هكذا، ولا تقدر حتى ترفع ركبتيك شوية، ركبتيك ارفعهم على، لا لا لا لا حط لي اليدين وارفع ركبتي، ايه ما قدرتش، تقدر ايه كما يلعبوا كرة القدم كيتصوروا لي رجلسوا كيفاش ايوا واعتمد هاي تقريبا هذه كي نذكر لكم كرة القدم فهمتوها. تقريبا هذه يا والله، يعني المقصود أن الجلسة ليست جلسة تمكن. وفي هذا الحديث قصة النبي لما جاء بالتمر كان جائعا شديدا يعني أصابه جوع شديد، لم يبدأ في الأكل بنفسه وإنما كان يقسم ويعطي لأنس يوزع على أصحابه حتى أعطاهم جميعا، ثم هو آخر من أكل. فلما أكل قال الصحابي أكل رأيت موقع من الجوع، وفي رواية أكل أكلا حثيثا لشدة الجوع الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يعني إذا كان إنسان أصابه مثل ما أصاب نفسه فيجوز له أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. ربما توقف عند هذا الحد. باب اللي بعده: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا باب طويل في يعني جملة من الأحاديث. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.